عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك بذلك ومن غفل عن ذكرك الغافلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الظلم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة الحلم وحسن الأخلاق ونعم الحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك واشرف علينا بخزائن العلم والمعرفة. اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والتأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. عليم بفضل الله تسلم الله سبحانه وتعالى ثم توفيق ذلك اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وصلنا إلى قوله التاسعة. قوله تعالى: عند الله مغانم كثيرة. عدة من الله تعالى بما يأتي به عليه. عدة أصل وعدة، أصل وعدة. نعم. بما يأتي به على وجهة. جهة. وجهة. جهة. أصل وجهة. نعم. بما يأتي به على وجهه ومن حله دون ارتكاب محظور. عدة من الله تعالى بما يأتي به، يعني يأتي به الله، لكن على وجهه ومن حله، يعني سبحانه وتعالى يأتي بكل شيء، يعني سواء كان جيدا أو غير جيد. العبد يكسب، لكن الخلق لله سبحانه وتعالى. الحرام يخلقه الله والحلال يخلقه الله. الإنسان يكسب الحرام، سبحانه وتعالى يخلق الحرام. يكسب الحلال، سبحانه وتعالى يريد الحلال يخلق الحلال كله، يعني سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق غير الخير سبحانه وتعالى. فعدة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه، يعني على الوجه الذي ينبغي، ومن حله دون ارتكاب محظور. فلا تتهافتوا، يعني تريدون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. فلا تتهافتوا، يعني التهافت بيكون من الفراش ومن الذباب على الضياء الضوء، كأن تقتل نفسها. والناس عندما يريدون ويريدون يعني ويطلبون الدنيا تراهم كذلك، يعني كالفراش، يعني يقتل بعضه بعضا، يعني عندما يأتي إلى النار يتهافت. هذا معنى يتهافت، يعني كأنه يقتل نفسه في ذلك من شدة حرصه على المال وعلى الدنيا. فعند الله قال: مغانم كثيرة، يعني تأتوا بها، يعني يرزقكم من الطريق المشروع. أما هذا الذي حرصتم عليه وملتم إلى الدنيا والغنيمة عندما قتلتم هذا الذي قال لا إله إلا الله، هذا ينبغي أن لا يكون. نعم. هنا يأتي، يعني يأتي به الله، هكذا المقصود؟ نعم، بما يأتي به الله على وجهه، يعني عندما تريدون، يعني كل شيء هذا الخلق من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن حله دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا. نعم. كذلك كنتم من قبل، أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا. يعني ممكن هذا الذي قتلته كان مؤمنا ويكتم ويخفي إيمانه عن جماعته خوفا وخشية على نفسه، كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا منكم، خوفا منكم على أنفسكم، خوفا منكم، أنت عم تخاف يعني منكم على أنفسكم، يعني مثل خوفا منهم على، لكن أنت تخاف الآن، أنت تخاف على نفسك خوفا منكم على أنفسكم. نعم. حتى من يعني ما بنا في خوفا منهم، يعني الخوف ما من أين يكون؟ هو خوفا، هو اللي خاف، الخاف صدر منه منكم على أنفسكم، خاف الإنسان هو خاف على نفسه، والخوف الذي صدر منه بسبب غيره، خوفا منكم منهم على أنفسكم، يعني هيك. نعم. حتى من الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين. حتى من الله عليكم بإعزاز الدين، يعني وظهوري وتظهرون بإسلامكم وإيمانكم، فهم الآن يعني إذا قتلتوا كذلك ممكن يكون. نعم. كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل إليكم فلم يصلح. يعني من هذا كل واحد؟ يعني ممن يخفي إيمانه. نعم. فلم يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه. فلم يصلح أو لا يصلح، عندما أتى إليكم وفر من قومه تقتلوا، هذا لا يصلح. حتى تتبينوا أمره. أيوة. يعني فقال، يعني تتبين أمره أنه قال تقية أو قالها صادقا، كلمة الإيمان الإسلام، يعني لا إله إلا الله، تتبين أمره وبيان أمره الحقيقة لا يظهر، إذن أنتم عليكم الظاهر، ينبغي أن تتبعوا الظاهر، لأن الباطن القلب بيد الرب ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فليس عندكم يعني دليل بأنه قالها خوفا من القتل، لذلك قالها، إذن ينبغي أن تكفوا وتقتلوا. نعم. حتى تتبين أمره. نعم. وقال ابن زيد المعنى كذلك كنتم كثرة. ها. كذلك كنتم من قبل، يعني كفرة وبعدين أسلمتوا. فمن الله عليكم بأن أسلمتم، وهذا من الله عليه بأن أسلم، يعني عليه الصلاة والسلام عندما يعني غضب ووجد يعني بنفسه وعلى القاتل كثير، حتى يقول يعني يذكرون أنه ودى سيدنا أسامة أن لم يكن مسلما آنذاك، قال يعني تأخر إسلامه بعد الواقع من شدة ما وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه حب ابن الحب، يعني أمام حكم الله أول شيء، والذين آمنوا أشد حبا لله، محبة الله لا يتقدم عليها شيء، نفس الإنسان ما يعني ما يقدمها على محبة الله، هيك الأصل. أما الإنسان والله مثلا ظريف منيح، والله يعني الواحد لا، أنت بتحب الله، هيك الله قال عنك أشد حبا لله، هذاك بتحبه لكن محبة الله أكثر، شو بيبين إنك صادق أو غير صادق، عندما تقدم محبة الله على محبته نفسك، يعني هي صفقة كتير يعني ما شاء الله مربحة، عم تعمل بالمية مية، لكن فيها شيء، أنا بحب الله أكثر من الصفقة، لما بتتركها معناته أنت بتحب الله أكثر من الصفقة، أكثر من المال. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. شو برهان؟ يعني دليل على أنك بتحب الله أكثر من المال اللي دفعته، وعم تقول أنا بحب الله أكثر، خذ المال، دليل أني بحب الله أكثر، خذ هذا المال. هذا قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. إيه شو يعني هيك عم زدت وزدت للمال، وخذ وكتر خيرك اللي بتاخذه. لما بيدفع الإنسان حق الله في المال عم يبين بقيم يعني الحجة، أنا بحب الله أكثر، واللي ما بيقبل يعني ما بيقدم وبيبذل ما أمر به أو يترك ما نهي عنه هذا كذاب. هذا لذلك رب قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أنتوا آمنتوا وقلتوا، والذين آمنوا يعني آمنتوا بكتاب الله من جملة الإيمان بالله، اتقوا الله، خافوا، كذبوا على الله ما في، وكونوا مع، كيف خوفكم؟ إيه والله والله خاف، لا، وكونوا مع الصادقين. هذا الخوف يترجمه الفعل، مو يترجمه الكلام مثل النسوان ما بتخاف، أو مثل الأطاط ما بتخاف إلا بعيونها، بعدها شوي ما تلاقي إلا إيه، ضربتها هربي، تركتها لا تجي، ما بيخاف إلا بعيون بعض الناس، يعني ما بيخاف إلا بالعصاية، نسأل الله العفو والعافية. نعم، بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك، يعني من الله عليه وأسلم. نعم، ثم يسلم أن يكون هو كذلك، ثم يسلم بأن أسلمتم، فلا تنكروا أن يكون هو كذلك، ثم يسلم لحينه، يعني عندما لقيتموه، يعني أسلم ممكن هلأ إجا الإسلام، حين لقيكم لحينه، هلأ فسر بقوله حين لقيكم. نعم، يعني ممكن هلأ يعني رب جعل الإسلام فيه وأن لا إله إلا الله، وهي لا إله إلا الله تحاج عند الله، فيجب أن تتثبتوا في أمره. نعم، والتثبت لا يمكن، يعني تثبت شو، كيف التثبت؟ يعني التثبت بيطلع معكم أنه لازم ما تقتل، لأنه ما بنعرف شو بقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت على قلبه؟ ولو شق قلبه ما بيشوف شيء، لذلك هذا الأمر ما يعلمه إلا الخالق، لذلك بس قال بلسانه معناته بدل على قلبه، خلاص انتهى. نعم، العاشرة: استدل بهذه الآية من قال إن الإيمان هو القول. الإيمان هو القول، قال الإيمان وقال الإسلام، يعني قال الإيمان هو القول، يعني من تكلم يعني هذا مؤمن، يعني صح، يعني لأن الله قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أو مؤمنة، معناته ربي قال سبحانه وتعالى جعله سمى مؤمن، لا تقولوا لست مؤمنا، لأنه آمن، كيف آمن؟ بلفظ لا إله إلا الله. قال: إن الإيمان هو القول، لقوله تعالى. نعم، فضل. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قالوا: ولما منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست مؤمنا، منع من قتلهم بمجرد القول. منع من قتلهم له، يعني منع من قتلهم له، يعني من أن يقتلوه، أن المصدر يؤول بأن والفعل، من قتلهم من أن يقتلوه، منع يعني منع الأمر، يمنع أمر الله، يمنع من قتلهم أن يقتلوه، منع بمجرد القول. ولما منع أن يقال، يعني منع الله سبحانه وتعالى، منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست مؤمنا، منع مع ذلك منع من قتلهم بمجرد القول. نعم. ولولا الإيمان الذي هو هذا القول لم يعب قوله. أيوة. لم يعب سبحانه وتعالى قولهم بأنهم قالوا لست مؤمنا، عاب عليهم يعني سبحانه وتعالى وثرب عليهم في ذلك. نعم. قلنا إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعودا فقتلوه. ممكن يرد يعني قال إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول، يعني عندما يكون هذا القول يعني درءا وتعوذا يعني وقاية يعني من القتل، فهل احتمال حمل على القتل، ورب سبحانه وتعالى لامهم بذلك، لكن ممكن يكون هؤلاء القوم لو علموا أنه مسلم لما قتلوا، لكن في احتمال والقرائن تحف بذلك أنه هم مسلحون والأمر حرب وتركوا يظهر هو تاريخ جماعته ومشى ويظهر خاف على معه شيء من غنيمات أو معه شيء يعني من مال، قال هذه الكلمة، معناتها الحال وسياق الأمر بدل على أنه قال خوفا لذلك قتلوا. فقال إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول، يعني ممكن يكون قالها صادقا، ممكن يكون قالها تقية مثل ما قال تعوذا يعني ليكون عياذا له من القتل هذا القول، عندما يكون هذا القول عياذا هذا ما اسمه إيمان ولا اسمه إسلام، لذلك قتلوا. والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر، يعني الإنسان بنسمع منه هيك قال خلص هيك قال، لما قالها انت هون بقى قال يمكن إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوذا فقتلوه. والله سبحانه بالوأبع من جاوب والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر، منين عم تقولوا هذا القول هذه الحالة قالها تعوذا فتقتلوه، من أين لكم هذا؟ يعني والله يعني والحال والله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر فقط، يعني نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم دليل هذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، قال حتى يقولوا، ما قال يعني حتى يقولوا تواطأ قلبهم مع لسانهم أو تواطأ لسانهم مع قلبهم، حتى يقولوا خلاص، فإذا قالوها بس شو بيعرفنا شو في بقلبه. نعم. هنا الإمام القرطبي يرد عليهم على هنا الإمام القرطبي يرد عليهم، طبعا هو جاب إيراد يعني إيراد عنهم، جاوب عنهم يعني عن الصحابة الذين فعلوا هذا، يعني يرد عن إنسان واحد كل واحد من هذا جواب لسؤال مقدر، يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني ما قتلوه يعني قال لا إله إلا الله وهم يعلمون أنه قال صادقا، ومثل ما أن فحوى الأمر و سياق يعني المعركة وما هم فيه أنه قال تعوذا، فربي سبحانه وتعالى يعني هو لماذا يعني سبحانه وتعالى كيف يعني ثرب عليهم وعاب عليهم وللنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعني قتلوهم ولم يعرفوا إنه أو أنه مؤمن. الشيخ بقى أجاب قال والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر، يعني جاب الإيراد وجاوب عنه. من قال يعني من قاله لمن قال وممكن هذه الحالة، يعني ترد هذه الحالة ولا لا؟ أنه قال تعوذا، يعني قالها نعم ممكن، قالها صادقة يمكن، قالها صادقة كاذبة. طيب هدول طرفين بدنا ترجيح بمرجح. طيب أنا يعني بدنا رجح أنه قالها تعوذا تقية، هذا ترجيح. طيب شو المرجح؟ ممكن يقول فحوى يعني الأمر، يعني الحالة اللي كانوا فيها بتدل على هذا، لكن في حكم الله سبحانه وتعالى أقوى من هذا التأويل، أنه ما أمرنا أن نحكم إلا بالظاهر. وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، خلاص شو بيعرفنا؟ لذلك كيف تقتلونه؟ نعم، وليس في ذلك أن الإيمان بس بالوقت ذاته بقى الشيخ الله يجزيه خير قال، يعني بدل يعني إذا الإنسان قال لا إله إلا الله هذا صار مؤمن؟ لا، هذا ما بيساوي إنه يعني قال لا إله إلا الله صار مؤمن، لكن عصموا منها، عصموا مني دماءهم، قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، أما نقول هذا مؤمن وصادق بإيمانه شو يعرفنا؟ أما أقتله لا. وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار، يعني بيطلع منها مجرد ما قال لا إله إلا الله صار مؤمن، لا، صار يعني عصم دمه بهذه الكلمة. أما مؤمن هذا ما يعلمه إلا الله، يأتي إلى ربي والله الذي سبحانه وتعالى يعني يكافئه ويجازيه بحقيقة ما في قلبه، لأنه سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلم السر وأخفى من السر. شو أخفى من السر؟ اللي ما إجى على بالك لسه، يعلمه سبحانه وتعالى. وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار، يعني بيطلع منا فقط. ألا ترى أن المنافقين، جاب دليله قال وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط. ليش بقى؟ كمان إيراد جواب للسؤال المقدر، يعني كيف تقول قلت إنه الإيمان قال عليه يعني عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وربي قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ألقى يعني من قال لا إله لا تقولوا لست مؤمنا، بس ما ربي حكم عليه بالإيمان يعني، لكن ما قال لست مؤمنا لا تقولوا لست مؤمنا، معناته إيمان مؤمن، يعني ربي سبحانه وتعالى جعله مؤمن، وجعله مثل ما قال يعني الإيمان هو القول، يعني يستدل من قال الإيمان هو القول، يعني الإيمان نحكم عليه بالإيمان، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الشيخ بس ما يستدل أن الذي قالها مؤمن، يعني حقيقة مؤمن ظاهرة منقول عنه مؤمن، قالها لكن حقيقته لا يعلمها إلا الله. شو الدليل؟ لأنه هذاك ضد الكلام اللي قال استدل بهذه الآية من قال إن الإيمان هو القول، لقوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هون الشيخ قال وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط، هذا ما يدل على الإيمان يعني التام الحقيقي، لكن حكمنا عليه وعصمنا دمه، عصم دمه بهذا. شو الدليل بقى ليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط؟ قوله تعالى سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ورب قال وما هم بمؤمنين، قالوا وقالوا لا إله إلا الله. ألا ترى، تفضل، ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين؟ يقولوا ولو وربي نفى عنهم الإيمان، فكيف تقول حسب ما تقدم بيانه في البقرة؟ نعم. عفوا سيدي، هنا قوله قلنا إنما شك القوم، القوم مقصود به القائلون بأن الإيمان، لا لا، شك القوم يعني الصحابة الله يرضى عنهم اللي قتلوا. إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوذا فقتلوه. ماذا يقصد إذن بالشك؟ شكوا يعني الصحابة يعني نظروا، يعني ليش قال إلى يعني فحوى يعني، والحالة التي كانوا فيها بدل أنه قالها خائفا، ما قالها مؤمنا. يعني يعلمون أن الصحابة يقتلون الكافر، ويعلم هذا الرجل العالم أن الكفر يدفع بكلمة لا إله إلا الله فقالها. ممكن يكون قالها كذا شغل مثل ما أنا خوفا، ممكن يكون قالها صادقا. مثل ما أن ترجيح واحدة دون الأخرى بده مرجح، المرجح عندهم أنه الحال اللي كانوا فيها، لكن في مرجح صريح وهو قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فإذا قالوا عصم عصموا مني دماءهم وأموالهم. فلذلك ما بصير، لذلك ربي عاب عليهم هذا. فقال وليس بعدين قال وليس في ذلك أن الإيمان هو الحقيقة لإقرار فقط، لا، ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين. نعم، حسب ما تقدم بيانه في البقرة. نعم، وقد كشف البيان في هذا قوله عليه الصلاة والسلام، والذي كشف عن أن تبين هذا الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام أفلا شققت عن قلبه، يعني هذا البيان يعني الشيء اللي بدك تعرفه أنه قالها تعوذا أو غيره، يعني كنت بدك لازم تشق قلبه وتطلع على قلبه، ولو نظرت وشقت قلبه بالفعل ما بتلاقي شيء، أما بلسانه شف سمعته بحاسته شفته وسمعته. فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغير الإقرار. وأن حقيقته التصديق بالقلب، أي حقيقته التصديق بالقلب قبل اللسان، واللسان ترجمان القلب. يعني يقولوا فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغير الإقرار، يعني الإنسان لو آمن ولم يقل لا إله إلا الله وآمن بقلبه إن شاء الله ينجو عند الله. لو فرض إنسان قال وآمن لا إله إلا الله، إذا بدي أولى إجته العياد ولا إجته رصاصة إجته شغلة شظية أطعت رأسه، هذا إن شاء الله مؤمن. أنه شرط ولا شطر قالوا العلماء، أنه التلفظ شرط ولا شطر في قوله، وطالما نقول مؤمن ولا غير مؤمن، لا مؤمن يعني شرط، لما نقول القول شرط يعني شرط لأنه عامله معاملة المسلمين شرط، أما شطر يعني من إيمان ما بيتم إلا يقول لا إله إلا الله في من يقول لا ما لمؤمن، طالما ما قال ما بيكفي. لذلك بقى بيختلفوا بفرعون، أنه إذا بده يقول لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، إذا بده يقول يظهر آلة بقلبه، لما بده يقول سيدنا جبريل ما خلاه، قال ولو ترى جبريل وهو يأخذ من حال البحر، يعني رمل البحر وحل البحر وسد فرعون فيه، هذا معناته شطر، أنه ما مستميه مسلم حتى يقوله، ما بدأت مفعان منه دايم منه سيدنا حامل عليه سيدنا جبريل سكر تمه، دليل أنه قال الآن هلأ قلت. لذلك بعض يعني بعضهم يقول بنجاته، يعني بعدين بيتعذب يعني على ما فعل، لكن يعني آمن يعني شاف يعني شاف صدق سيدنا موسى وشاف يعني ربه سبحانه وتعالى وأهم يعني أنه في من يقول بذلك. لكن المعتمد أدخل وآل فرعون أشد العذاب ربي قال وقارون فرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. وأحاديث يعني يكون مع فرعون وهامان وقارون لكن يعني ما قلت هيك يعني أيها العلماء أنه الإيمان يعني ليس شرطا ولا يعني ليس شطرا في من يقول هو شرط بأن نعامله معاملة المسلمين لكن عند ربه هو مؤمن مسلم. في من يقول هو شطر يعني ما مسميه ما كمل يعني ما مسميه متوضي ليغسل رجليه يعني إذا مات مثلا وعم يتوضى مات ما وصل لرجلي منقول مو متوضي. لا في من يقول مثلا هو متوضي لأنه شرع بالوضوء لكن شرط حتى نسميه متوضي لازم أغسل رجلي. في من يقول لا ما نسميه متوضي لأنه شطر الوضوء غسل الرجلين شيء في منه. ودائما لما يعني نرى المؤاخذة وعدم المؤاخذة نجنح لعدم المؤاخذة لأنه رحمتي سبقت غضبي ربي يحب العفو سبحانه وتعالى الحمد لله. فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره لكن حقيقته وأن ثبت أن حقيقته التصديق بالقلب هذا الإيمان لذلك نفاه عن المنافقين. ولكن ليس للعبد طريق إليه شو إليه تصديق بالقلب إلا ما سمع منه فقط لذلك بده يحكم به بإيش به بالقول يعني الإقرار. واستدل بهذا أيضا من قال إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر واستدل بهذا من قال من قال إن الزنديق تقبل توبته يعني هذا الزنديق نسأل الله العافية يعني يأتي بأشياء تضاد القرآن وتضاد صريح السنة يعني يخرج عن الإيمان ولا يخرج عنه مثل هذا الناس عم نسمعون نسأل الله العافية يتكلمون يعني نسأل الله العافية بالقرآن وبالسنة يعني ما بدنا سنة وما بدنا إلا القرآن هذا ضرب من الزندقة نسأل الله العافية. والزنديق يعني مو باقي بينه وبين الكفر إلا دفشه يعني صار بالكفر بس لسه ما دخل بالكفار ما في صريح. الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام قال لأن الله معناته الزنديق يقتل على هذا عندما يأتي يعني بعض الناس إن صح الكلام نسأل الله العافية زنديق بوضوح يعني يقول يعني على ذمة أنا ما سمعته لكن الناقد صادق وثقة الرجل أنه نسأل الله العافية أنه كانوا في خبرنا والعياذ بالله قالوا نحن في مشان يرضيه ونصار أنه هو الله أعلم تابع لشيء مؤسسي أنه بالقرآن في مواضع ظالمة فقالوا له الخبرنا نحن بالإنجيل ما عنا ولا موضع ظالم هي زندقة هي واضح. وقال له أنه سمعت أنه عدد لنا المواضع الظالمة قال له 7 مواضع ظالمة قول القرآن يعني أخي حيام شو تعملنا القرآن شو فرع مخابرات للتعذيب عم تخوف الناس ترهب الناس يا أخي شو هالأساليب هي هاي الزندقة كل هالخوف وما عم يخافوا كل هالشيء وما عم يخافوا بده معناته أكثر منه. والقرآن في شيء اسمه تصوير القرآن، في حسن تصوير، يعني بتشوف الجنة ولم تدخلها بعد، وترى النار ولم تدخلها. نسأل الله العفو والعافية، الله يعيذنا منها. شلون هذا ما في موجود، مو موجود إلا باللغة العربية. هذا اسمه حسن تصوير، كأنك هذا بالقرآن. وديننا ما في صور، حرم التصوير. وهذا مثل ما بيقولوا حبس ظل، وإن كان أنا والله ما بحبه أبدا، تصوير ما بحبه أبدا، حبس ظل ما حبس ظل ما بحكي، لأنه مسألة مختلف فيها، لذلك ما بيجوز ينكر الإنسان، لكن ما بحبه والله. ومنين؟ وهذا والله هيعمول من البلاء على الناس، هذا التصوير، هذا التصوير من البلاء على الناس. لكن الله ساترك ببيتك وساترك لمن رحت لمكان وحدت مع المكان، ليش عم تفضح حالك؟ ليش عم تفضح حالك؟ يعني الإنسان العوام بيقولوا لك إله ما إله محب إلا إله ميت عدو، والعدو ما يخلو من حسد وكيد. من شرع أنا هو الزواج والثاني ها وأي خطر وأعيد كذا وكلنا بعدين، الله أنعم عليك وعندك يعني أشكال مآكل صورة وهو انشرع. أعوذ بالله من الشيطان، يعني ومما نجاني الله به منه سبحانه وتعالى، أني ما كنت أتصور أبدا بالثمانينات، ولو كنت أتصور كنت رحت فيها. طبعا أنا مو لي هذا كان، يعني أنه إذا لقوا رقم خلاص راح، رقم معروف راح الرجل، كانت شديدة جدا يعني. شلون إذا لقوا متصور معروف خلاص هذا جريمة كبيرة. فهلا يعني كل اللي بتلاقيه صغيرة وكبيرة، لك الله ساترنا، لك الله ساترنا ببيتنا، ستر البيت، ليش عم تفضحوا حالكم؟ أكلة صور وقعدة صور، ويعني رحت مكان يعني دخلنا، ويعني يعني بعضنا ما بدي يكسر بخاطره، ما لي الصورة ماشي الحال. ايه والا انا اشرينا اعوذ بالله تالي بدي اصور مشان ينشرها. انا اصور ما بدي اقول انا اجيت وشفت وكذا، ليش انا بطيحها؟ الله سترك، ليش عم تفضح حالها؟ يعني نسال الله العفو والعافيه. إيه شو نحن انا شو انت انا مشان ايش عم احكي؟ التصوير عم بحكي، يعني ديننا حرم التصوير، لأنه في عنا بكلامنا اسمه حسن تصوير. يعني لما بنفتح القرآن ما بنلاقي صورة الجنة، ما شاء الله نشوف الجنة تكبس هيك ويطلع لك صورة، ولا شفنا جهنة. بس لما بتقرأ نسأل الله العافية، شوف يعني والله أكثر ما تشوف. شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ ويأتيه الموت من كل مكان. بس فكر في هالكلمة، والله شيء بيطير العقل. شوف شو الله قال، ويأتيه الموت من كل مكان. شلون يأتيه الموت؟ يعني كل مسام، يعني المسامات ما بتنعد قد صغيرة بالإنسان، كل مسام الله عم يدوق الموت فيه. والناس لما بيقولوا سقف يعني العذاب بيقولوا موت، مو هيك بيقولوا؟ ويأتيه ربي قال، ويأتيه الموت من كل مكان، وأشد منها وما هو بميت. ليش كمان؟ ومن ورائه عذاب غليظ. شو ربي قال؟ يعني أولئك ينادون، يعني اسمعوا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. شوف على هالكلام، من مكان قريب شلون؟ يعني مين بيسمعني؟ أقرب ما يسمعني يعني هاللي بيني وبينه 10 كيلومتر، بيسمعني هاللي بيني وبينه سنتي. شوف ينادون من مكان قريب يا لطيف. يعني كل نفس السمع يعني صور لك يعني سبحانه وتعالى قدرته يعني بهذا الكلام. يعني شو هذا يعني؟ فلذلك ما في عندنا تصوير. ف شو إن نحن على تصوير. فبالقرآن في هذا إن صور. فالقرآن يعني أتى يعني بأسلوب يخيف الناس وبأسلوب يعني يرغب الناس، ومع ذلك لا يرغب ولا يخاف. ومنقول بعدين إنه القرآن يا أخي شو هتعملنا فرع مخابرات أو شيء بهذا الشيء؟ هذا هاي الزندقة، هاي الزندقة. الزندقة نقول يا أب إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام، معناته خرج عن الملة اللي بيحكي هيك. قال لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام، لما قال خلص ممكن يكون رجع. يلا سيدي. من قال أنه في مواضع فيها ظلم في كتاب الله ألا يحكم بكفر؟ هذا سيدي، هذا الزندقة. نعم. وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. نعم. وفيها رد على القدرية. شو فيها الآية؟ فيها رجع لأصل الآية. ولا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنتم فمن الله عليكم فتبين. يعني من الله عليكم لم يمن على غيركم، من عليكم بالإسلام والهداية والإيمان ولم يمن على غيركم سبحانه وتعالى. يعني سبحانه وتعالى يخلق الإيمان بالإسلام ويخلق الكفر سبحانه وتعالى. لذلك فيها رد على القدرية، أنه الله سبحانه وتعالى يخلق ما يخلق إلا الخير والشر والضلال، هذا الإنسان هو التي يأتي بها. يعني الإنسان يخلق أفعال نفسية، يعني الله ما بيخلق شر هيك بيقولوا، هلا موجود منه والناس تسمع بس ما بينتبهوا. الله خالق الخير وخالق سبحانه وتعالى. يعني سبحانه وتعالى قال أضلهم وأعمى أبصارهم سبحانه وتعالى. فيها رد على القدرية. فإن الله تعالى أخبر أنه من على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم، يعني لم يخص غيرهم. القدرية شو بيقولوا؟ خلقهم كلهم للإيمان، خلق الإيمان، لك هداك مع رضي يعني. ولو كان كما زعموا لما كان لاختصاص المؤمنين بالمنة من بين الخلق معنا. ثم قال الحادية عشرة. هل نستطيع أن نقول هذه الأبواب في حال كان القتال أيام كان المسلمين يعني يريدون أن يفتحوا بلاد كفر؟ عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقد عصم دمه، لكن في حالات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيها القتل لمن يقول لا إله إلا الله محمد. نعم. هل نستطيع أن نقول هذه الأبواب يعني عندما تتكلم عن هذه الأحكام فقط في حال كان القتال من أجل الفتح ومن أجل نقل الإسلام لبلاد الكفر؟ يعني مثل ما قلنا امبارح، حكينا إذا إنسان تكرر منه الكيد للإسلام وعداوة الإسلام، لكن يعني دائما بنرجح يعني عدم القتل. يعني قال بقول لا إله إلا الله، لكن يعني أسأل الله العافية تكرر منه هذا الشيء، يعني قالها أكثر من مرة ثم نقضها بالفعل، نقضها ثم يقول لهذا نسأل الله العافية. يعني مين هو من الذي كان يسب سيد النبي اللهم صل عليه؟ قال له مسكوا عليه الصلاة والسلام، كان يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه الصلاة والسلام أراد قتله. اعتذر وخلص أنا تبت ولا أقول يعني، وعده العرب ما بتكذب يعني أن لا يقول فيه، وإذ به عاد لما كان عليه. فعليه الصلاة والسلام ربي مكنه منه مرة تانية، أمر بقتله، عاد للأولى أنه خلص وعدت يعني. الله اللهم صل عليه، لا أدعوك تمسح عارضيك، تقول ضحية العارضين ضحكت على محمد مرتين. أتدعو عليه الصلاة والسلام، إحنا ما بنضحك علينا، يقول والله يبعدوا على شو ضحكت على ذهته، ضحكت على محمد مرتين. لا، أمر به فقتله عليه الصلاة والسلام. سيدنا في حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بقتل الخوارج، مثلا يعني كثير من الابواب الفقهيه بتتحدث عن ناس يقولون لا اله الا الله. بعد سيدنا علي قال له روح اقتله، وقال له عليه الصلاه والسلام يعني رجع سيدنا علي ما قتلوا، لما لم تقتلوا؟ يا ليت قتلوا خلصت منه. لكن هيك ربي سبحانه وتعالى قال له والله يا رسول الله هبت صلاته، يعني لقيته عم يصلي منيح. لقيته عم يصلي وعم يصلي أكثر ما أنا عم يصلي، لو عم يصلي مثل بعض الأتراك يمكن عم ينقر، بس عم يصلي بخشوع ما عم ينقر، كان عارف أنه هذا شو الصلاة وصلاة. فرأوا هبته يعني صلاة بسكينة وخشوع واطمئنان يعني، ومع ذلك خارج. فبعثه ليقتله. في من يقول ينقل عن بعض المشايخ انه شروط لا اله الا الله، ايه هل هذا ينقل عن السلام؟ يعني ايه تثبيت عند اهل العلم، يعني ينقل عنه مثلا مثل ابن تيميه رحمه الله انه شروط لا اله الا الله اذا لم تتحقق الرجل خارج عن الاسلام غير هذا. هذا اللي حكيناه يعني. هذا ثابت يعني مثل ما قلنا الرجل يعني نعم يعني على كل حال هو عالم يعني ابن تيمية، لكن في غيره يعني بيقول لا، يعني ابن تيمية ما بده يقبل من جماعة معينين يعني أنه يبطن خلاف ما يظهر، واعتاد الكذب واعتاد واعتاد واعتاد ما يقبل. في من العلماء قالوا لا، لا نجعل الدين يعني حكر أو يعني مقصور على الناس الجيدة وهدول نسد عليهم الباب، لا ممكن يدخلون في الإسلام، ليش سدين عليهم ما بنقبلهم؟ ممكن يكون. فالعلماء اختلفوا في ذلك يعني الله يعفو عنه. نعم. وفيها خلصنا الحادية عشرة. الحادية عشرة قوله تعالى فتبينوا، أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد. ها، إن الله كان بما تعملون خبيرا، تحذير من عن مخالفة أمر الله، أي احفظوا أنفسكم وجنبوا الزلل الموبق لكم. جنبوا عن أنفسكم يعني. ثم قال قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واحفظنا من الزلل في كل أحوالنا، واشفنا وعافنا يا رب العالمين برحمة منك، والملائكة التي تحفنا في بيتك يا رب عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، فإنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيها، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل سيدي. اسمعني مفرق بين الكلام بجهل والكلام عن قصد، يعني هو ان ما علم كان يعلم